يقول جئت حاج عن والدي فهل لي أن آتي بعمره لي في نهاية الحج وأهدي لغيري؟ لا، الأصل في كل سفر العمرة أو الحج، لا تكرر العمرة بين وقت وآخر. الصحابة رضي الله عنهم حجوا، هم الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة حجوا، ولم يأتي أحد منهم بعد الحج بعمرة، وإنما كان خاصا بعائشة. أمر عبد الرحمن أن يذهب بعائشة ليعمرها، عائشة تعتمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ما يعتمر. يقول كيف المحرم يبعث ملبيا؟ يلبي، لبيك اللهم لبيك، إن الله على كل شيء قدير، كما أن الجوارح تنطق، الله عز وجل قادر على إنطاق اللسان مثل ما أنطق في الحياة. يقول ما معنى المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة؟ أقرب الأقوال إن على ظاهرها، أن ظاهرها، قيل هذا كناية عن ثواب، وقيل كناية عن الرفعة والعزة لهم، لكن أطول الناس أعناق يوم القيامة، فلا يتعرضون بإذن الله لشيء من العرق الذي يصاب الناس. كلما ارتفع الشخص كلما يبتعد عنه نوال الأذى له. يقول مصاب بمرض نفسي بسبب إعراض عن ذكر الله وترك الصلاة، بسبب هذا المرض النفسي أصبح يقوى لديه وفى رحمه ويظلم ويحقد ويغل ويحسد، بسبب ما يعاني من أمراض نفسية وما يشاوها، إعراضه عن الله وعن ذكره وسهوه عن الصلاة، هل الله يؤاخذه بذلك؟ نعم، كان عاقل واخر ثم وعيه وقلم التكليف يجري عليه، أما إذا كان يفقد عقله فهو معذور، يرفع قلم التكليف عليه. يقول هل رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة واجب أو مستحب؟ مستحب، اتفقوا على أن ترفع في التكبيرة الأولى واختلفوا فيما بعدها. الشيخ باز رحمه الله يرجح أنه في كل تكبيرة يرفع يديه. هل يكشف على وجه الميت في قبره ثم يبقى على هذه الصورة بعد دفنه؟ ما يكشف، يبقى كان محرم يبقى كما هو، والرجل كذلك لا يحتاج الكشف. يقول متى يدعو المسلم الميت بالثبات؟ هل حين دفنه وبعدما يتم دفنه؟ إذا دفن، لما دفنه سنقول سلوا لأخيكم الآن التثبيت، حيث آخر رفع يديه ودع بعد الدفن. يقول إذا دخلت المسجد والإمام يصلي صلاة الجنازة ولا يصلي الظهر، يصلي مع الإمام صلاة الجنازة ومصلي ثم يصلي الظهر؟ نعم، تقدم الجنازة أول لأنها تفوت. يقول في بلادنا حينما يصلي الإمام الميت في ساحة المسجد يبقى أغلب المصلين داخل المسجد، عن المكان في الساحة يسع، ما حكم هذا العمل؟ يجتمعون في مكان واحد يصلون عن الجنازة، ما يتفرقون، يجتمعون. يقول في بلادنا طالب من الطلاب يدرس للنساء بدون ستار، هذا يجوز؟ لا، يبتعد عن النساء وفتنته، يبتعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، جعلت الدنيا في شق فيما فيها من فتنها من مال وأولاد وزينة، وجعلت النساء في شق، اتقوا الدنيا كلها واتقوا النساء لعظم شأنهم، لعظم الفتنة بهن. يقول المرأة في الحج هل يجوز لها أن تكشف عينيها لغرض الرؤية؟ لا، ما قلناها ولا تنتقب المرأة. يقول هناك نص يبيح المرأة كشف وجهها خاصة في الحج أثناء أدائها المناسك، لأن الأصل الوجه يعني لا يغطى الوجه في الأصل، وحديث عائشة قالت فإذا حاذان الركبان سدلنا عن وجوهنا، فإذا ذهب الركبان من يركب من الرجال أجانب قال كشفنا عن الوجه. وإذا مات المحرم وعلم أنه اشترط، فهل يجوز تكفينه ودفن على أنه من جملة من إحرامه؟ يوم إذا اشترط المحرم وهو حي الاشتراط فقط في المنع العدو أو المرض من عدم الوصول للبيت، يعني بعض الناس مثلا أو بعض النساء تشترط في إن حبسني حابس العذر الشرعي للمرأة، فإذا تاه العذر تقول لحبست عن البيت. لا، الحبس عن البيت إذا صدك عدو بسلاح ما استطيع أن تطوف أو مرض أقعدك، هنا يكون الإحصان. يقول هل يجوز مس جلدة المصحف بدون وضوء؟ نعم ما في. يقول أنا مسافر ومصلي المغرب والعشاء ثم أتيت المسجد صليت العشاء مع الإمام بنية في العشاء ناس ماذا أفعل؟ صلي المغرب ثم العشاء. الترتيب واجب كما قال الله إن الصلاة كانت من كتاب موقوتا. نعم. يقول شخص أمدى ثم أمنى هل يغسل كل ما صاب والمني يصبح من بذلك نجس؟ يجب غسل كل ما صاب من ثياب وجسم. المني طاهر والمذي نجس، فما يصاب فما فإذا صاب المذي المكان يغسل ما أصابه المذي، أما المني طاهر. الحديث عجب قال المسلم. يقول رجل يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك رسول الله، ولكن ليس أن يقرب من قبره بسبب ازدحام الناس وتهتم، هل يصح له أن يقول من بعيد يسير السلام عليك رسول الله ويسمعه الرسول؟ مثل ما قال المسلم، قالوا صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم، فأي مكان تقول اللهم صل وسلم محمد يبلغ السلام. يقول المرأة إذا ماتت وهي محرمة هل يغطى وجهها في القبر إذا كانت حضرة تجار؟ نعم. المرأة لا أحد ينظر إليها، لا حية ولا ميت، لا فوق الأرض ولا تحت، مصونة محفوظة. يقول هل كان المؤذن ثم ترك الأذان لظرف قاهر فهل أجر موعود به ينال أم ينال من فات وهو مؤذن؟ إنسان على أجر ميت، يعني كان يقول شخص لكن أتاه عذر وما استطاع أن يكمل إلى آخر حياته، هو على نية إن شاء الله يجتهد الإنسان يؤدي مثل هذه العبادة، وإذا عذر فهو على نيته. يقول هل الذي يقيم الصلاة أجر مثل أجر مؤذن؟ لا، أجر مؤذن أعظم. المسلم يقول لا يسمع صوت مؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يأتي من يسمع يشهدون بأن هذا شاهد بأن الله واحد. يقول رجل حج متمتعا وأخذ عمره في أشهر الحج ويوم التروية أحرم بالحج طاف وسعى، هل سيجزي عن سعي الحج؟ لا ما يجزي، يتمتع كان قران. نعم.